اتفعوا عليه فقالوا وَأَتَيْنَا ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله. وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني وجاء وجيء أهل المدينة تبشرون وجيء لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشركين Thank you. أخذتهم الصيحة مشركين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما إمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين

فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله.